لو مر من امامه ومش متخذ ستره، الرجل مر من امامه من امام سترته، يعني ما كان متخذ الستره ومر من امامه، تقطع صلاته؟ تقصد بينه وبين الستره ولا وراء الستره؟ هذا اللي قلناه ما يضره. شيخنا يلا يا اخوان لو سمحت اجلس يا اخوان لو سمحت، ما في داعي للفوضى، هذه فوضى. كيف حالك شيخنا الان؟ كيف لم يتحرك؟